موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد كامل ثابت المقيم في مدينة بدر الحي الثالث المجاورة الخمسة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان وسيد الفاضل محافظ القاهرة. بيقول فيها: أنا يا حضرات من محافظة المنيا، ومتجوز وعايش أنا وأسرتي في مدينة بدر في شقة من شقق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بنظام الإيجار. أخذنا الوحدة السكنية دي عن طريق توكيل من منتفع سابق، وتم تحويل تسجيل الوحدة وعداد الكهرباء والمرافق باسمي، وبسدد الإيجار بصفة منتظمة، ولو حصل يعني تأخير في السداد بدفع غرامة التأخير وما فيش أي مشكلة. من حوالي 3 شهور يا حضرات قلنا نتقدم بطلب للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي، لأن الشقة بنظام الإيجار دي مش بتاعتنا ومش مضمونة. اتقدمت بطلب باسم زوجتي في الإعلان العاشر، وسددنا مبلغ الحجز وقدمنا كل المستندات، لكن فوجئنا بالرد اللي بيقول: طلبكم مرفوض لأنكم سبق وانتفعتم بوحدة سكنية من قبل وشكرا. ما حصلش يا بيه، ما حصلش وانتفعنا بشقق من الإسكان الاجتماعي أبدا، أو حتى إسكان الشباب أو قطع أراضي. لا حصل، والشقة بتاع التعاونيات اللي في مدينة بدر موجودة والأوراق موجودة. مش كده يا صبحي؟ احنا أوراقنا ما بتكدبش. يا بهوات يا حضرات، دي شقة إيجار، لكن للأسف محدش سأل فينا، والأمر والأدهى بقى إننا لقينا هيئة التعاونيات اللي الشقة اللي احنا فيها تابعة ليها قررت رفع الإيجار. مش كده وبس، ده كمان قررت رفع تمن الوحدات اللي عاوز يتملك، ونظام السداد صعب جدا واحنا ما نقدرش نتحمله. وكمان عملت بنود جديدة صعبة جدا، منها مثلا ما ينفعش المؤجر اللي هم احنا نتنازل للغير حتى لو بتوكيلات. والشرط الصعب جدا، لا ده المستحيل اي حد يقبله، ان الشقة لا تورث. يعني الشقة انا مأجرها باسمي، لما موت ترجع للتعاونيات، ومراتي وولادي يترموا في الشارع. بقى ده اسمه كلام يا عالم؟ ده اسمه كلام؟ دي شكوتي يا حضرات السادة المسؤولين في وزارة الإسكان. قدمنا في الإعلان العاشر وما خدناش شقة قبل كده، ومن حقنا ناخد شقة. ويا بهوات، الشقة اللي احنا فيها بالإيجار والشروط الجديدة صعبة جدا. هو ليه انتوا بتتعاملوا معنا بالشكل ده؟ ليه مش عاوزيننا نعيش في هدوء كبشر ونكون مرتاحين؟ مش كفاية الواحد يصحى من النوم في هم البحث عن لقمة العيش؟ لأن أنا بصراحة عامل باليومية، يعني مش موظف ولا عندي أي دخل ثابت. الرحمة بينا، أرجوكوا ارحموني وساعدوني يا حضرات. ممكن؟ رضا سليمان.